والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأظن أحد الإخوة أخبرني بالأمس أني قلت أن شعبة ابن الحجاج كان يقرأ على عاصم، وهذا خطأ طبعا. هو شعبة القارئ اسمه أبو بكر بن عياش، وليس هو شعبة بن الحجاج المحدث المعروف، ولكن يبدو يعني نظرا لحبي لأهل الحديث فسبق لساني إلى ذكره. طيب الحمد لله. الأمر الآخر بالنسبة للحديث اللي ذكرناه بالأمس اللي هو رواه مسلم، أيضا رواه مسلم عن يحيى بن أبي كثير، وليس حديثا مرفوع، هو لا يستطاع العلم براحة الجسد، هذا رواه مسلم عن يحيى بن أبي كثير وليس حديثا مرفوعا. نعود مرة أخرى إلى ما كنا بصدده بالأمس. احنا ذكرنا كما قلنا في اختصار سريع لما تقرر بالأمس، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بكتابة القرآن في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكتب القرآن كاملا في حياته صلى الله عليه وسلم، ولذلك كتاب الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا 40 رجلا. كتاب الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا 40 رجلا، كان من أشهرهم طبعا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. في روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي قال: ادعوا لي زيدا وليجئ باللوح والدواه. باللوح والدواه، يعني باللوح الذي يكتب فيه والدواه المحبرة ليكتب. وقال أيضا زيد رضي الله تعالى عنه: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال: اقرأه، فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه، ثم أخرج به إلى الناس. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وأيضا ذكرنا بالأمس: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وأيضا الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت الآية قال: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. هذه كلها آثار وأحاديث تدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن في حياته صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، سنعود إلى الخلف يعني عدة أسطر، أول قوله: ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني نضيف بعض المعلومات. قال: ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقام بالأمر بعده أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقاتل الصحابة رضوان الله عليهم أهل الردة وأصحاب مسيلمة، وقتل من الصحابة نحو 500، أشير على أبي بكر رضي الله تعالى عنه بجمع القرآن في مصحف واحد خشية أن يذهب بذهاب الصحابة، فتوقف في ذلك من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في ذلك بشيء، ثم اجتمع رأيه ورأي الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فأمر زيد بن ثابت بتتبع القرآن وجمعه، فجمعه في صحف كانت عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفي، ثم عند عمر رضي الله عنه حتى توفي، ثم عند حفصة رضي الله عنها. فإذا الجمع الأول للقرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، العلة فيه هي الخوف على ذهاب القرآن وضياعه وذهاب حروفه، ذهاب ذات القرآن، ولذلك جمعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكلف أبو بكر زيدا وقال له: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. هذه المعايير التي اختارها أبو بكر أو رآها أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من يكتب الوحي وفي من يجمعه: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي مما كلفوني به. وهذا نظرا لعظم المسؤولية، المسؤولية عظيمة جدا. ثم قال زيد: فطفقت أتتبع القرآن من العصب واللخاف وصدور الرجال. العصب اللي هي أوراق النخل التي كان يكتب عليها القرآن، واللخاف هي الحجارة البيضاء التي كان يكتب عليها القرآن أيضا، وصدور الرجال، لأن القرآن في عهد النبي لم يكن يكتب في صحف، وإنما كان يكتب كيفما تيسر. فلذلك بدأ زيد رضي الله تعالى عنه يتتبع القرآن من هذه الأدوات، سعف النخيل والأحجار والجلود وغير ذلك، ويقارنه بما في صدور الرجال حتى يتأكد، ولا يقبل من أحد من الصحابة آية أو صحيفة أو شيئا من ذلك إلا إذا أتى بشاهدين عدلين على ما عنده. ويقول بعض العلماء: شاهدان يشهدان أن هذا الذي كتب كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه قرائن، ويريد أن يجمع أكبر عدد ممكن من القرائن حتى لا يكون هناك أي شك أو أي ارتياب في أن هذا الذي يكتبه في مصحف أبي بكر هو قرآن صحيح لم ينسخ ولم يرفع ولم يدخله خطأ. فهذا هو الجمع الأول، وجمع هذا القرآن في صحف كانت عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى توفي، ثم عند عمر، ثم عند حفصة. بعد ذلك كما قلنا توسعت الفتوحات الإسلامية، ودخل في الإسلام يعني العجم وغيرهم، وانتشر الخطأ، واختلطت الأحرف السبعة بالأخطاء وبالأوهام وغير ذلك، واختلط أيضا المنسوخ بغير المنسوخ، فأصبح الناس يكفر بعضهم بعضا، وهذا يقول قراءتي أصح من قراءتك وغير ذلك، كما حصل أمام حذيفة بن اليمان في فتح أرمينيا، كما قال المصنف هنا: ولما كان في قتل إلى جيل التابعين. فيقول: فممن كان بالمدينة ابن المسيب وعروة وسالم وعمر بن عبد العزيز وسليمان وعطاء ابن يسار ومعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القارئ وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وابن شهاب الزهري ومسلم بن جندب وزيد بن أسلم، هؤلاء بالمدينة. وبمكة عبيد بن عمير وعطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة وابن أبي مليكة. وبالكوفة علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وعمر بن شرحبيل والحارث بن قيس والربيع بن خثيم وعمر بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وعبيد بن نضيلة وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي. وبالبصرة عامر بن عبد قيس وأبو العالية وأبو رجاء ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر ومعاذ وجابر بن زيد والحسن وابن سيرين وقتادة. وبالشام المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان بن عفان في القراءة وخليد بن سعد صاحب أبي الدرداء. إذن انتهى الآن من جيل التابعين، يبدأ في الجيل الذي يليه: ثم تجرد قوم للقراءة والأخذ واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا في ذلك أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم. أجمع أهل بلدهم على تلقي قراءتهم بالقبول، ولم يختلف عليهم فيها اثنان، ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم. وهذه مهمة جدا، لماذا هذه القراءات تنسب إلى نافع أو إلى حمزة أو إلى عاصم أو إلى أبي جعفر؟ هل هم الذين اخترعوا هذه القراءات؟ فالمؤلف يقول: لا، وإنما لتصديهم للقراءة وشهرتهم وتفرغهم للإقراء وبذلهم الجهد وعلمهم وورعهم نسبت هذه القراءات إليهم، وإنما هي لم تكن قراءتهم وحدهم، وإنما كانت قراءة أمصار، بمعنى أن قراءة نافع كانت قراءة أهل المدينة، كل أهل المدينة تقريبا كانوا يقرؤون بقراءة نافع، لكن نسبت هذه القراءة إلى نافع لأنه كان أعلمهم في القراءة وأشهرهم، وهو الذي تصدى للإقراء وتعليم الناس القرآن، فنسبت القراءة إليه. وقل مثل هذا في غيره من القراء. قال: فكان بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ثم شيبة بن نصاح، ثم نافع بن أبي نعيم. وكان بمكة عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن محيص. وكان بالكوفة يحيى بن وثاب وعاصم بن أبي النجود الذي قراءتنا عنه، وسليمان الأعمش، ثم حمزة ثم الكسائي. وكان بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء، ثم عاصم الجحدري، ثم يعقوب الحضرمي. وكان بالشام عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر، ثم يحيى بن الحارث الثماري، ثم شريح بن يزيد الحضرمي. ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا، وخلفهم أمم بعد أمم عرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف، وكثر بينهم لذلك الاختلاف، وقل الضبط، واتسع الخرق، وكاد الباطل يلتبس بالحق، فقام جهابذة علماء الأمة وصناديد الأئمة، فبالغوا في الاجتهاد، وبينوا الحق المراد، وجمعوا الحروف والقراءات، وعزوا الوجوه والروايات، وميزوا بين المشهور والشاذ والصحيح والفاذ بأصول أصلوها وأركان فصلوها. إذن هنا ينتهي المؤلف عند كأنه يتكلم عن قصة أو تاريخ القراءات وقصة التدوين، وهو سيعود مرة أخرى يتكلم عن التدوين في بعد ذلك. لكن المهم أنه يريد أن يقول أنه بعد عصر التابعين كما هي العادة في كل العلوم دخل في العلم ما أناس ليسوا من أهله، فانتشر الخطأ وقل الضبط واتسع الخرق كما قال رحمه الله تعالى. ولذلك هنا دور العلماء دائما في كل زمان أنهم يعني ينفون عن العلم انتحال الغالين وتأويل المبطلين، فلذلك يقومون مرة أخرى بالتأليف والتعليم. ولذلك هذه المؤلفات في سواء في القراءات أو في الحديث أو في الفقه أو غير ذلك هي كانت هذا هدفها، أنها تعلم الناس الحق وتبين وتنفي الباطل الذي التبس بهذا الحق. فلذلك لما حصل هذا الخلل في التلقي عند بعض الناس بدأ العلماء يضعون ضوابط لقبول القراءة الصحيحة من غير دون غيرها، يعني أصبح الآن ملتبس على الناس، هل كل قراءة أسمعها عن شيخي أو عن أي شيخ أو أي واحد يقرأها في المحراب كيف أعرف إذا كانت قراءة صحيحة عن رسول الله أو أنه أخطأ؟ التبس الآن الخطأ بما هو جائز وما هو نزل على رسول الله من الأحرف السبعة. فلذلك أصر العلماء أصولا ووضعوا قواعدا يعرف بها القراءة الصحيحة أو القراءة الصحيحة من غيرها. فيقول رحمه الله تعالى: وها نحن نشير إليها ونعول كما عولوا عليها، فنقول كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها. إذن نتمنى أنك تضع عنوان جانبي هنا وتكتب ضوابط القراءة الصحيحة، ثم تضع خطا تحت هذه العبارة ذكرها مهمة جدا، وتضع رقم واحد فوق قوله كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، هذا الضابط الأول. رقم اثنين: ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. الرقم ثلاثة: وصح سندها. ثلاثة شروط: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. وسيأتي تفصيل ذلك. يقول فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء أكانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم. هل القراء السبعة أو القراء العشرة المعروفون نافع وابن كثير وابو عمرو إلى غير ذلك، هل هم معصومون من الخطأ؟ وهل غيرهم من القراء لا يصيبون أبدا؟ إذا لماذا نحن نعتبر أن القراءة الصحيحة هي التي جاءت عن هؤلاء العشرة وأن ما جاء عن غيرهم فهو شاذ؟ هذا هو ما يريد أن يجيب عليه المؤلف هنا، فيقول أن لقبول القراءة ضوابط وليس أشخاص. القراءة الصحيحة متعلقة بضوابط وليست متعلقة بشخص. ليست كل قراءة جاءت عن نافع صحيحة، ولذلك تجد في كتب القراءات القديمة هناك أوجه كثيرة وردت عن نافع وعن كثير وعن أبي عمرو وهي اليوم شاذة لا يقرأ بها. فليست كل قراءة جاءت عن هؤلاء الأئمة مقبولة دون نظر، وليست كل قراءة جاءت عن غيرهم مردودة دون نظر. ليست المسألة هكذا، وإنما العلماء رحمه الله تعالى وضعوا ضوابط دقيقة في قبول القراءات، فلما وضعوها وجدوا أن أكثر من تنطبق عليهم هذه الضوابط هم هؤلاء العشرة، فوجدوا أن أغلب ما جاء عن هؤلاء الأئمة العشرة تتوفر في هذه الشروط: صحيح الإسناد أو متواتره، موافق للعربية، موافق لرسم المصحف. فلذلك أصبح هؤلاء العشرة هم أئمة القراءة من يومهم إلى يومنا هذا. واضح، لابد أن تكون هذه الصورة واضحة. أما غيرهم من القراء فوجدوا أن ما ينفردون به عن هؤلاء العشرة في الغالب فإنه يكون إما مخالفا لرسم المصحف أو لا يوافق العربية أو ليس صحيح الإسناد. ومن هنا اقتصر العلماء على قراءات هؤلاء الأئمة العشرة، وأصبح غير هذه القراءات يعتبر شاذا. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد المكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه المرشد الوجيز: فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها كذا أنزلت. يعني كل هذا لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء السبعة، ولا ينبغي أن يطلق عليها لفظ الصحة، ولا ينبغي أن يقال هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، هذا الضابط المذكور. لأن الأئمة طبعا نحن لا نقصد أن يكون الخطأ منهم، قد يكون الخطأ منهم وقد يكون الخطأ من هو دونهم. بمعنى عندما يأتينا راوي عن نافع ويقول أنا قرأت على نافع مثلا معائش بالهمز، وهذه قراءة شاذة عن نافع، وجعلكم فيها معائشة بالهمز، لابد أن ننظر في هذا الراوي هل هو عدل ضابط تام الضبط، هل قراءته وافقت العربية، وافقت رسم المصحف. إما أن يكون الخطأ منه أو ممن فوقه أو من أو أحد رجال سلسلة الإسناد، يعني كما هو في علم الحديث. فإذا القراءة تخضع للنقد الإسنادي كما تخضع الأحاديث كذلك، سواء كانت عن الأئمة العشرة أو عن من دونهم أو عن غيرهم. وكما قلنا، لكن عندما طبق العلماء هذه الضوابط وهذه المعايير الدقيقة وجدوا أن أغلب ما روي عن هؤلاء الأئمة العشرة تتوفر فيه هذه الشروط. قال رحمه الله تعالى: إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا يتفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم. واضح يا مشايخ؟ مسألة أيضا مهمة جدا. نفترض أنني وجدت قراءة عن عاصم الجحدري مثلا، هو من أئمة القراءة في البصرة، وجدت أن هذه القراءة صحيحة الإسناد وموافقة للعربية وموافقة للرسم. احنا قلنا الآن أن العبرة بالضوابط وليست بالأشخاص، هل يحل لي أن أقرأ بهذه القراءة؟ فنقول لا، هناك فرق بين القبول وبين القراءة، هناك فرق بين القبول وبين القراءة. نحن نقبل هذه القراءة، بمعنى ما معنى نقبلها؟ يعني بمعنى أننا نستخدمها في التفسير، في الاحتجاج، في الفقه، في اللغة، بمعنى أنها قراءة صحيحة كأي حديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها، ولكنها لم تنقل إلينا بالمشافهة، وإنما انقطع إسنادها. لا نجد اليوم شيخا أخذها عن شيخه، أخذها عن شيخه، عن شيخه، كما أخذت القراءات العشرة. فلذلك القبول شيء والاعتراف بصحتها أمر، والقراءة بها أمر آخر. لا يجوز لمسلم أن يقرأ القرآن بوجه أو أداء لم يأخذه عمن فوقه أبدا، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. لذلك كتب القراءات العتيقة مليئة بقراءات نحن اليوم لا نقرأ بها حتى لو كانت صحيحة، لأن مشايخنا لم يقرؤون بها ومشايخهم لم يقرؤوها بها فانقطع إسنادها. فمسألة القبول غير مسألة القراءة. الآن سيفصل ابن الجزي رحمه الله تعالى هذه الضوابط التي ذكرها واحدا واحدا ويتكلم عنها، فيقول رحمه الله تعالى: قلت وقولنا في الضابط ولو بوجه، يعني عندما قال موافقة العربية ولو بوجه، ماذا يقصد بقوله ولو بوجه؟ فيقول: نريد به وجها من وجوه النحو، سواء أكان أفصح أم فصيحا، مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله. نحن نعرف جميعا أن اللغة العربية لغة واسعة جدا، وكما يعني يقول البعض لا يخطئ نحوي، لا يخطئ نحوي، بمعنى أنه يستطيع أن يخرج بأي خطأ يخطئ به في الكلام أن يخرج له شاهدا من كلام العرب، فلذلك يقول لا يخطئ نحوي. فاللغة العربية لغة واسعة جدا، فلذلك عندما نقيم القراءة نقول هذه القراءة موافقة للعربية أم لا، لا نقصد أن تكون موافقة للقواعد المشهورة، لكن حتى إن وافقت القواعد النادرة في اللغة فهذا لا يردها، وإنما تكون مقبولة ما دامت أنها صحيحة الإسناد. بمعنى مثلا عندنا معروف أن المثنى ينصب يرفع وينصب، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، أليس كذلك؟ لكن معروف أن لدينا لغة مثلا في المثنى، لغة بعض العرب، أنهم يجعلون المثنى بالألف في كل حال، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. اللغة المشهورة المعروفة المقاعد عليها هي اللغة الأولى، لكن اللغة الثانية موجودة، لغة فيها شواهد، فإذا جاءتنا قراءة على اللغة الثانية هل نقول هذه قراءة خالفت اللغة؟ لا، نقول هذه وافقت العربية في وجه، في وجه، حتى لو كنت تعتبره وجها نادرا أو ضعيفا. فيقول: مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، إذا كانت القراءة، هنا الكلمة المهمة جدا، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأمة بالإسناد الصحيح. إذن النقص الذي في القراءة من جهة أنها جاءت موافقة للغة ضعيفة في العرب، في لغة العرب، يقويه أمر آخر، وهو أنها مما ذاعت وشاعت وتلقتها الأمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية. فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها، كإسكان بارئكم ويأمركم ونحوه. عندنا في قول تعالى هذه قراءة السوسي عن أبي عمرو: فتوبوا إلى بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم إن الله يأمركم. هذه قراءة أنكرها كثير من أهل النحو. ما وجه الإنكار هنا والاستشكال؟ لابد أن تفهم أولاً وجه الإشكال حتى تفهم الإشكالية في الموضوع. لماذا أنكر بعض النحاة هذه القراءة من جهة أنها مخالفة للغة؟ لماذا؟ لماذا مشايخ؟ فتوبوا إلى بارئكم، نعم، إلى حرف جر، فالأصل أن يكون بارئكم اسم مجرور، السكون هنا ما وجهه؟ وأيضا في يأمركم فعل مضارع تجرد عن العوامل اللفظية فهو مرفوع، ما الذي يجزمه هنا؟ الفعل المضارع لا يجزم إلا إذا سبق بأداة جزم، فلذلك هذه القراءة أنكرها بعض أهل اللغة. هذه واحدة. أيضا: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، جئتك من سبأ بنبأ يقين، هكذا بالإسكان، أيضا نفس الإشكال لأن قبلها حرف جر، الأصل أن تكون مجرورة، إما أن تقول من سبأ وإما أن تقول من سبأ على المنع من الصرف، وكلاهما قراءتان صحيحتان. والقراءة الثالثة هي قراءة قنبل بالإسكان، أيضا قراءة صحيحة. ومثل هذه القراءة كثير من النحاة يردونها، يعتبرونها مخالفة للغة، ولكنك إذا نظرت إلى لغة العرب ونظرت بنظرة أكثر شمولية تجد أن هذه القراءة لها وجه في اللغة، لها وجه في لغة العرب، من جهة أن العرب يخففون الحركة أو يستثقلون توالي الحركات، يستثقلون توالي الحركات فيسكنون الحرف تخفيفا حتى ولو كان ليس هناك عامل لتسكينه، واضح؟ فإذا توالت الحركات في الكلمة عند العرب تصبح ثقيلة، تصبح ثقيلة، إلى بارئكم توالت عدة حركات، فلذلك يسكنون أحد هذه الحروف من أجل التخفيف، لأن مما هو مستقر في علم الصرف واللغة أن السكون أخف من الحركة، السكون أخف من الحركة، لذلك العرب كثيرا تجنح إلى تسكين كثير من الكلمات مع أن أصلح الحركة من أجل تخفيف النطق، واضح مشايخ؟ أيضا بالنسبة لكلمة سبأ تجد أيضا أنهم هنا إما أن يكون على إرادة التخفيف أيضا، وإما أن يكون إجراء للوصل مجرى الوقف، لأنه إذا وقف سيقول من سبأ، فهنا ينوي الوقف على الكلمة ثم يصل، وهذا كله له شواهد كثيرة في كلام العرب، يعني ليست هذه القراءة بدعة من القول، وإنما كل هذه لها شواهد من أشعار العرب فيها مثل هذه الشواهد بالضبط أو مثل هذه الظواهر، وهذا كله له كتب خاصة به تسمى كتب توجيه القراءة والاحتجاج بها وبيان عللها، أنه يأتي من كلام العرب بما يماثل ويشابه هذه القراءة. أيضا عندنا قراءة يا بني، يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله بالتخفيف بدون تشديد، وهذه توجيه على أنه حذف الياء أصلا، حذف لأنه توالت هنا ثلاث ياءات فكانت الكلمة ثقيلة فحذف الياءين وأصبحت ياء واحدة أصلها السكون. أيضا ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، السيء هنا مضاف إليه فالأصل فيها أنها مجرورة ولكن في قراءة حمزة سكنها، وأيضا كما قلنا إجراء للوصل مجرى الوقف. أيضا قراءة وكذلك ننجي المؤمنين، هذه قراءتنا في قراءة أخرى، وكذلك ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين أين الإشكال في هذه القراءة؟ ها نجي المؤمنين، نجي يختلف المعنى، جميل، لكن أين الإشكال النحوي؟ نجي مبني المجهول موجود، يعني بناء الفعل للمجهول أو لما لم يسمى فاعله ولما سمي فاعله موجود في لغة العرب. أين الإشكال؟ أين الإشكال؟ أيوة ممتاز، لأنه إذا كان الفعل قد بني لما لم يسمى فاعله كان الأصل أن تقول وكذلك نجي المؤمنون، يعني أنجاهم الله، فكيف تبني الفعل لما لم يسمى فاعله ثم تترك المؤمنين منصوبة؟ كذلك نجي المؤمنين، فهنا الإشكال، هنا ليس الإشكال في نجي وإنما فيما بعدها. والجواب على هذا كما ذكر ابن هشام رحمه الله أن نون المضارعة تحذف كما تحذف تاء المضارعة. عندنا تقول تتطهر، يجوز لك أن تحذف التاء فتقول تطهر بنفس المعنى. فلذلك هو يقول أيضا أنه ورد عن بعض العرب أن إذا توالت نونان نون المضارعة ونون الفعل جاز حذف نون المضارعة تخفيفا كما تحذف التاء. إذن هذا الإشكال في القراءة، وهذا قراءة المعامر وشعبة. ومن القراءات أيضا التي استشكلها بعض النحاء الجمع بين الساكنين في تاءات البزي، وهذه جاءت في 33 موضع اختص بها البزي. يقول إذ تلقون، يضع شدة على التاء، إذ تلقون، فيجمع بين ساكنين الذال الساكنة ثم تاء مشددة، والتاء المشددة أو الحرف المشدد هو حرفان أولهما ساكن. ثم يقول وإدغام أبي عمرو، يقصد الإدغام الكبير، وإدغام حرف متحرك في حرف متحرك، كما تقول الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، هذا أيضا انتقده بعض النحاة. أيضا قراءة حمزة استطاعوا، استطاعوا بتشديد الطاء مع أن قبلها حرف ساكن فجمع بين ساكنين، وإسكان نعمة، نعمة تسكن العين ثم تشدد الميم، وأيضا يهدي إسكان الهاء ثم تشدد الدال، وإشباع الياء في نرتع، أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، الأصل أن نرتع مجزوم لأنه جواب الشرط، أرسله نرتع أو يرتع على القراءتين، يعني إن ترسله نرتع فهو واقع في جواب شرط فهو مجزوم، لكن على قراءة قنبل جعل الفعل هو طبعا مجزوم بحذف حرف العلة لأنه فعل معتل. على قراءة قنبل قال أرسله معنا غدا نرتع ونلعب بإثبات الياء. وأيضا إنه من يتقي ويصبر بإثبات الياء، أيضا هذه انتقدها بعض النحاة واستشهد لها القراء بقول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي، ألم يأتيك الأصل أن يقول ألم يأتك، أن لم أداة جازمة، ويأتك فعل فيه حرف، يعني حرف العلة المفروض أن يجزم هنا بحذف حرف العلة ومع ذلك أثبتها فقال ألم يأتيك. أيضا قراءة فاجعل أفئدة من الناس، يقرأها هشام فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وهذه في توجيهها عدة يعني آراء، منها أنه المراد بالأفئدة هنا ليست جمع فؤاد وإنما جمع وفد، أي فاجعل وفودا من الناس تهوي إليهم، هذا وجه. وقيل بل هي على لغة بعض العرب فأنهم يشبعون الكسرة ياء، ويشبعون الضمة واوا، ويشبعون الفتحة ألفا، يشبعون الحركات فيجعلون الكسرة يجعلونها ياء. أيضا من القراءات التي انتقدت، كل هذه ويذكر القراءات التي انتقدت من ناحية موافقة أهل العربية، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، أين وجه الإشكال؟ الملائكة مجرور باللام على قراءة أبي جعفر، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وأجيب عن ذلك بأن الضمة هنا ضمة إتباع لأن ما بعدها مضموم فضم ما قبلها، وكما يقول السيوطي رحمه الله تعالى الإتباع باب من أعظم أبواب العربية، يعني شواهده حتى أنه يكاد أن يكون قاعدة منفصلة بذاته، العرب تتبع حركة الحرف للحرف الذي يليه أو الذي قبله تخفيفا حتى لا يخرج من كسرة إلى ضمة، فيها ثقل للملائكة تسجد فيها ثقل، فيضم الحرفين. أيضا ونصب كن فيكون في البقرة وآل عمران ومريم وغافر، أيضا هذه من القراءات التي انتقلت. وخفضي والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كن فيكون، كن فيكون، هذه أيضا من القراءات التي وقع فيها خلاف طويل. وخفضي والأرحام، ووجه الإشكال فيها أنه عطف بدون إعادة الخافض، لأن هذا أيضا من الممنوع في عند النحاة عند جمع منهم. وهي قراءة حمزة. ونصبي ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، قراءتنا نحن لنجزي أو ليجزي قوما، قراءتنا في سورة الجاثية، نعم، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما. قراءة أبي جعفر ليجزى قوما، نفس الإشكال في قراءة نجي المؤمنين، كان الأصل أن يقول ليجزى قوم لكنه قال ليجزى قوما. والفصل بين المضافين في الأنعام في قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، وتقدير الكلام وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم لأولادهم، يعني شركائهم هم الذين يقتلون أولادهم، قتل شركائهم أولادهم. ففصل بين المضاف والمضاف إليه والمضاف إليه بأجنبي هو المفعول به، فقال قتل أولادهم شركائهم. وهمز سأقيها وكشفت عن سأقيها. ووصل وإن الياس لمن المرسلين. وألف إن هذان لساحران، أيضا كما قلنا مفروض أن هذين اسم إن، اسم إن يكون منصوب والمثنى ينصب بالياء، فكان الأصل أن يقول إن هذين لكنه قال إن هذان. وتخفيف ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إن هذان كما قلنا على اللغة المعروفة، أي نعم، هي ليست بناء لكن على لغة بعض العرب أنهم يجرون المثنى على وجه واحد سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، واضح؟ كأنها مبنية يعني، كأنها مبنية، نعم. وقراءة ليت في سورة الشعراء وصاد في قوله تعالى كذب أصحاب ليكة المرسلين، على أنه ممنوع من الصرف. هذه كلها هو يتكلم الآن عن شرط موافقة القراءة للغة العربية، فيقول أن يعني العبرة في هذا الشرط هو موافقة العربية ولو في وجه من الأوجه، فليست كل قراءة أنكرها بعض النحاة صارت ممنوعة وضعيفة، فكم من قراءة أنكرها النحاة ومع ذلك هي مقبولة عندنا لأنها لها توجيه، لها توجيه منطقي مقبول. فضرب مثلا بهذه القراءات التي ذكرها، وما من قراءة من هذه القراءات أو غيرها إلا وتجد من النحاة من جوزها ووجدها شواهد، فلا يمكن أن تجد قراءة أجمع النحاة قاطبة على ضعفها وأنها لا وجه لها أبدا. ولذلك يعني الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى صاحب الألفية كان من أكثر النحاة احتراما وتقديرا ودفاعا عن القراءات القرآنية، من أكثر. لذلك مثلا قراءة ابن عامر اللي هي في سورة الأنعام وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم، وهذه القراءة يعني يكاد النحاة يطبقون على ضعفها وردها. ابن عامر رحمه تعالى ابن مالك يقول في الكافية الشافية يقول عندما أجاز هذا الأسلوب، أجاز الفصل بين المضافين استشهادا بهذه القراءة، قال وحجتي قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد وناصري. فإذا جعل القراءة حجة في النحو. لماذا أستشهد بكلام الأعراب الجاهليين الذين كانوا قبل الإسلام ولا أستشهد بقراءة مدام أنها ثبتت وعلمنا أنه نقلها العدل الضابط تام الضبط عن مثله إلى منتهى. فلذلك النحاة يختلفون في مناهجهم في مثل هذا، لكن لا يمكن أن تجد قراءة أطبق النحاة وأجمع على ردها، وإن ردها بعضهم تجد البعض الآخر يدافع عنها ويقبلها. فهذا خلاصة ما يريد أن يقوله ابن الجزري. فيقول هنا: قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه جامع البيان بعد ذكره إسكان بارئكم ويأمركم، كما قلنا في قراءة السوسي لأبي عمرو، وحكاية إنكار سيبويه له، يعني سيبويه أنكر هذه القراءة، فقال: أعني الداني، والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء، وهو الذي أختاره وآخذ به، لأن أبا عمرو ورد عنه الضم وورد عنه الضم أو الكسر، يعني على حسب الموضع الكلمة، ووضع عنه وورد عنه الإسكان وورد عنه الاختلاس. ومع ذلك الداني هنا يقول: أنا كرجل متخصص في القراءات وفي الطرق وفي الأسانيد، أنا أقول لك أن الإسكان أصح في النقل. الذين نقلوا الإسكان عن أبي عمرو هم الأئمة الضابطون المتقنون، هم أعلى رتبة من الذين نقلوا غير ذلك. فلذلك هنا مسألة المعيارية في قبول القراءة على السند، مدام أن الذين نقلوا هذه القراءة هم أئمة ضابطون ثقات، إذن تقبل القراءة. قال: والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء، وهو الذي أختاره وآخذ به. ثم لما ذكر نصوص رواته قال: وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، بل على الأثبت في الأثر. القراء عندما يقرؤون بقراءة هم يتبعون الأثر، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت عنهم لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. هذا خلاصة كلامه عن موافقة الشرط الأول وموافقة اللغة العربية. ينتقل الآن إلى الشرط الثاني، وهو موافقة أحد المصاحف العثمانية، فيقول: ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض. وهذا نقطة مهمة عندما قال أحد المصاحف، أن توافق القراءة أحد المصاحف وليس كل المصاحف، لأن المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه كما قلنا أنها من 4 إلى 8، بينها بعض الاختلافات، بينها بعض الاختلافات. فإذا كانت القراءة موافقة لأحد هذه المصاحف، فإذا هي اعتبرنا فيها وجود هذا الشرط. فيقول: كقراءة ابن عامر في البقرة قالوا اتخذ الله ولدا بدون واو، لأن هكذا رسمت في مصحف الشاميين، المصحف الذي أرسله عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أهل الشام، كانت فيه هذه الآية: قالوا اتخذ الله ولدا دون واو. أيضا في قوله تعالى: وبالزبر وبالكتاب المنير في سورة آل عمران، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. هكذا قراءة أهل الشام، وهكذا كتبت في مصحفهم، بزيادة الباء في الاسمين ونحو ذلك، فإن ذلك ثابت في المصحف، المصحف الشامي. طيب كيف نعرف، يعني نريد أن نأخذ مثالا على كيف نعرف هل هذا موجود في المصحف الشامي أو في المصحف المكي أو غير ذلك، كيف نعرف هذا؟ طبعا هذا كله يرجع إلى علم آخر من علوم القراءات يسمى علم الرسم، علم رسم المصحف، وفيه كتب قديمة، علماء قدامى نظروا في هذه المصاحف القديمة ورأوا ما فيها حتى يروا هل هذه القراءة موافقة للمصحف أم لا، أو ينقلون بأسانيدهم الصحيحة عمن رأى هذه المصاحف وشهد بما فيها. فنقول مثلا عندنا كتاب مشهور جدا من أهم كتب علم الرسم، اسمه كتاب المقنع في مرسوم المصاحف لأبي عمرو الداني، يقول رحمه الله تعالى: باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام المنتسخة من الإمام بالزيادة والنقصان. يعني عقد بابا كاملا ليذكر فيه الخلافات التي وقعت بين المصاحف العثمانية بالزيادة والنقص. فيقول رحمه الله تعالى: وهذا الباب سمعناه من غير واحد من شيوخنا. ثم بدأ يذكر بعض الأمثلة، فيقول مثلا: وفيها، يعني في سورة آل عمران، في مصاحف أهل الشام وبالزبر وبالكتاب المنير بزيادة باء في الكلمتين، كذا رواه لي خلف بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن علي عن أبي عبيد عن هشام بن عمار عن أيوب بن تميم، عن يحيى بن الحارث، عن ابن عامر، وعن هشام، عن سويد بن عبد العزيز، عن الحسن بن عمران، عن عطية بن قيس، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن مصاحف أهل الشام. عن مصاحف أهل الشام، لأن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه هو كان الذي يقرأ الناس في الشام، لذلك أسانيد القراء ابن عامر وغيره كلها تعود إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وكذلك حكى أبو حاتم أنهما مرسومان بالباء في مصحف أهل حمص الذي بعث به عثمان إلى الشام. إذن هذه كتب تسمى كتب علم الرسم، ينظر في هذه المصاحف التي أرسلها عثمان أو حتى في المصاحف المنسوخة منها ليروا هل هذه القراءة موافقة لهذا الرسم الذي في المصحف أم لا. مسألة أخرى، لماذا كتبت في بعض المصاحف وقالوا وفي بعض المصاحف قالوا؟ سيأتي الكلام عن هذا عند الكلام على الأحرف السبعة إن شاء الله بعد ذلك. يقول: فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي، وكقراءة ابن كثير: جنات تجري من تحتها الأنهار في الموضع الأخير من سورة براءة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بزيادة من. هكذا كتبت في المصحف المكي الذي أرسله عثمان إلى أهل مكة. وكذلك: فإن الله هو الغني الحميد في سورة الحديد بحذف هو، فإن الله الغني الحميد في الصفحة قبل الأخيرة في سورة الحديد آخر آية. وكذا في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بحذف الواو، وكذا منهما منقلبة أو منها منقلبة في سورة الكهف بالتثنية في الكهف، إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها، فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم كما كتب في مصحفهم يقرؤون. فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه. هذا هو المهم كلام شيء. أين هو أي كلام؟ هذا كله في النشر موجود. تريد الكلام السابق المقنع تقصد؟ صفحة 571 رسالة الدكتوراه هي المطبوعة، لكن احنا انتهينا من زمان، احنا كل هذا الآن في النشر. إذن هذا ما يتعلق بمسألة اختلاف، لماذا اختلفت المصاحف تكتب بعض المصاحف من وبعضها تكتب بدون من؟ سيأتي هذا كله عند الكلام على معنى الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها. يقول بعد ذلك: وقولنا بعد ذلك ولو احتمالا، يعني القراءة توافق الرسم ولو احتمالا. ماذا يقصد بكلمة احتمالا؟ فيقول: نعني ما به ما يوافق الرسم ولو تقديرا، تقديرا أو احتمالا بنفس المعنى، إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقا وهو الموافقة الصريحة. بمعنى كلمة الدين، الدين كيف كتبت في المصحف؟ ألف لام دال ياء نون، هل هكذا ننطقها أم ننطقها بطريقة أخرى؟ تجد أن نفس ما ننطقه هو نفس المكتوب، إذن هذه تسمى موافقة تحقيقية. رب، كلمة رب كيف ننطقها؟ ننطق راء ثم باء، كيف كتبت المصحف؟ راء ثم باء، إذن ما ننطقه موافق للمكتوب موافقة تحقيقية. نعم، لكن نأتي إلى كلمة الصلاة، نحن ننطقها ألف لام صاد لام ألف تاء مربوطة، هل هكذا كتبت المصحف؟ تجد أنها كتبت بطريقة أخرى، إذن هنا مخالفة بين المنطوق والمقروء، بين المنطوق والمكتوب. فيقول رحمه الله تعالى: وقد تكون تقديرا وهو الموافقة احتمالا، فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماع نحو السماوات والصالحات. بمعنى أن كلمة السماوات كل القراءات تخالف المكتوبة في هذه الكلمة، هذه الكلمة مكتوبة بطريقة لا يوجد أحد يقرأها بهذه الطريقة، نعم لا يوجد أصلا قراءة تقرأ هكذا أبدا، إذن كل القراءات يعني كل ما جاء عن رسول الله خالف هذه الكلمة في النطق، فهذه تسمى موافقة تقديرية أو احتمالية، لأننا نضع الألف فوق الواو، فلما نضع الألف فوق الواو كأنني أقول لك أنني ألغيت الواو، هذه الواو ملغاة في النطق، أنا وضعت الألف فوقها، فإذا أصارت الكلمة موافقة للرسم، موافقة تقديرية احتمالية. فإذا كان ذلك جائزا في القرآن الذي نقرأه فهو جائز في القراءات من باب أول، في القراءات من باب أول. أيضا كلمة الصالحات، كلمة الليل، نحن ننطق الليل لا مي، مكتوبة في المصحف بلام واحدة. الصلاة والزكاة والربا ونحو لننظر كيف تعملون، وجيء في الموضعين حيث كتب بنون واحدة وبألف بعد الجيم في بعض المصاحف. طبعا كلمة لننظر كيف تعملون كتبت في مصحفنا بنونين، فهي ليست داخلة في المثال الذي ذكره. أما كلمة جيء لو فتحتها في سورة الفجر في قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم، انظر كيف كتبت كلمة جيء. الأصل أن كلمة جيء تكتب جيم ثم ياء ثم همزة، لكن في المصحف كتبت جيم ثم ألف ثم همزة على ياء. هذه الألف ما موضعها وما علتها وما سببها؟ هذه بس طبعا قضية يعني طويلة في علم الرسم. بعض هذه الأشياء التي كتبها الصحابة على هذه الطريقة أدركنا علتها ونعرف لماذا كتبوها بهذا الشكل، إما لتوافق قراءة أخرى أو ليفرقوا بينها وبين كلمة تشابهها في الصورة، وبعض هذه الأشياء لم ندرك علتها إلى اليوم، لا ندري لماذا كتبها الصحابة بهذا الشكل. لكن القصد أن هذا كله يسمى موافقة تقديرية واحتمالية. وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقا ويوافقه بعضها تقديرا نحو مالك يوم الدين، فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف، فقراءة الحذف تحتمله تحقيقا كما كتب ملك الناس، وقراءة الألف تحتمله تقديرا كما كتب مالك الملك. نعم هذا خطأ، تقديرا وتحقيقا لا علاقة للتخفيف هنا بالموضوع. فتكون الألف حذفت اختصارا، يعني إذا نظرنا إلى ملك يوم الدين، قراءة ملك يوم الدين بحذف الألف توافق الرسم هنا موافقة؟ ما نوع الموافقة هنا؟ هل هناك مخالفة بين ما تنطقه وما هو مكتوب في قراءة ملك يوم الدين بحذف الألف؟ هل هناك مخالفة بين ما تنطقه وبين ما هو مكتوب في المصحف؟ لا توجد مخالفة، هي مكتوبة ملك وأنت تقرأها ملك، إذن هذه القراءة وافقت الرسم تحقيقا. أما قراءتنا هي مالك يوم الدين توافق الرسم احتمالا، يعني الرسم يحتملها، إذا وضعت ألفا صغيرة صار الرسم يحتملها، فهذه القراءة موافقة للرسم احتمالا. إذا هو يقول أن القراءات في الكلمة بعضها يوافق الرسم تحقيقا وبعضها يوافقه تقديرا، ثم يأتي بنوع آخر بعد ذلك فيقول أنه في بعض الكلمات كلا القراءتين توافق الرسم تحقيقا، وسيأتي مثال ذلك. أيضا يقول في كلمة النشأة حيث كتبت بالألف، النشأة فيها قراءتان، ولقد علمتم النشأة الأولى، فتضع الهمزة فوق الألف، والقراءة الأخرى ولقد علمتم النشأة الأولى، فتضع الهمزة بعد الألف على السطر ويصبح هذا مد متصل. كما ترى أن كلا القراءتين يعني القراءة المد كتبت بالألف وافقت قراءة المد تحقيقا ووافقت قراءة القصر أو الحذف تقديرا، واضح؟ إذ يحتمل أن تكون الألف صورة الهمزة على غير قياس كما كتب موئلة، يعني هو يقصد كلمة موئلة الأصل فيها في قواعد الرسم أن الهمزة هنا تكتب دون نبرة أو دون كرسي، كانت تكتب ميم واو همزة ثم اللام، هذا الأصل فيها إملاء، لكنهم كتبوها على نبرة على غير قياس. فأيضا يقول كلمة النشاءة أيضا تحتمل نفس هذا الاحتمال، فكلا القراءتين إحداهما توافق الرسم هنا تحقيقا والأخرى توافق الرسم تقديرا أو احتمالا. الآن سيأتي لنوع آخر وهو أن كلا القراءتين توافق الرسم تحقيقا، فيقول وقد توافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقا نحو، ركز في هذه، كونوا أنصارا لله أو كونوا أنصار الله. طبعا لو رأيت المصاحف القديمة ستعرف أن هذه القراءة كما يقول رحمه الله تعالى فعلا توافق كلا القراءتين توافق الرسمة تحقيقا، بمعنى أنا كتبت كلمة أنصار ثم وضعت بعدها ألفا ثم كتبت لله، هذه الألف هل هي ألف تابعة لله فتصبح الله، ولا ألف تابعة لأنصارا فتصبح أنصارا وتصبح هذه لله؟ سواء فعلت هذا أو فعلت هذا ما تستطيع أن تجزم هي تابعة لأيهما، فلذلك كلا القراءتين توافق الرسمة تحقيقا، كلا القراءتين توافق الرسمة تحقيقا. أيضا فنادته الملائكة أو فناداه الملائكة، الصحابة كتبوا المصحف كما تعلمون بدون نقط وشكل، فكتبوا فنادته الكرسي الذي بعد الدال ليس عليه نقطتان في المصحف، فلا ندري هل هي تاء أم ألف على هذا الكرسي، لا تستطيع أن تجزم هل هم أرادوا هذا أم أرادوا هذا، واضح؟ يغفر لكم أيضا كتبت في المصحف الياء هذه دون نقاط، فلا ندري هل هي ياء أم نون أم تاء، يغفر لكم أو نغفر لكم أو تغفر لكم، كلها قراءات صحيحة. هل تستطيع أن تجزم أن الصحابة أرادوا هذا بعينه أو هذا بعينه؟ ما نستطيع. إذن ثلاث قراءات في هذه الكلمة وافقت الرسمة تحقيقا. ويعملون، هل هم أرادوا يعملون أم أرادوا تعملون؟ لا يوجد نقط في المصحف. وهيت لك، وهيت لك، وهئت لك، كلها قراءات في هذه الكلمة. أيضا المصاحف لا يكتب فيها الهمز ولا يكتب فيها ياء ولا يكتب فيها تاء النقاط، فلا ندري أيضا. فإذا كل القراءات توافق الرسم هنا تحقيقا. ونحو ذلك، انظر الآن ماذا يقول، مما يدل تجرده عن النقط والشكل وحذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم في علم الهجاء خاصة وفهم ثاقب في تحقيق كل علم، فسبحان من أعطاهم وفضلهم على سائر هذه الأمة. إذن هو يريد أن يقول أن الصحابة عندما كتبوا المصحف بهذا الشكل جردوه عن النقط والشكل متعمدين من أجل أن يحتمل هذا الرسم ما صح من القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت قراءة تروى ولا يحتملها الرسم لا تحقيقا ولا تقديرا حكمنا بأنها قراءة شاذة. واضح يا مشايخ؟ نقف هذا الحد، الموضوع لم ينتهي لكن ما نريد نقطعه في المنتصف، ولكن ما في حيلة. نعم سؤال. هل يعني هذا أنه يجوز للصحابة في عهدهم أو التابعين أن يرموا القرآن بالمعنى؟ لا طبعا، ما علاقة هذا بهذا؟ لأنه ثلاث روايات، أم أن النبي قرأها، يعني كل واحد يمسك المصحف يقرأها يغفر لكم جميل. احنا قلنا ان احنا الان قلنا ان الصحابة كتبوا المصاحف بهذا الشكل من اجل ان تحتمل المصاحف القراءات التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس العكس، هم كتبوها بهذا الشكل لتحتمل القراءات. وسيأتي معنا مثال غدا ان شاء الله تعالى في كلمة بسطه، مرة كتبوها بالصاد ومرة كتبوها بالسين. عندما كتبوها بالصاد هذه التي كتبوها بالصاد ليس فيها قراءات، لأنهم يعرفون أن ليس فيها قراءات فيكتبونها بصورة لا تحتمل. تجد أحيانا يكتبون كلمة الرياح يكتبونها الرياح بألف بين الياء والحاء، عندما يكتبوها بألف بين الياء والحاء لا يكون فيها قراءات، لكن إن كتبوها بدون ألف تجد أن فيها قراءات، منهم من يقرأها الريح ومنهم من يقرأها الرياح. إذن هم كانوا يتتبعون ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرون هل هذه الكلمة فيها قراءات أم لا، فإن كان فيها قراءات كتبوها بصورة تحتمل كل ما ورد، وإن لم يكن كتبوها بصورة واحدة لأن لم يرد فيها شيء. فإذا الرسم الذي كتبوه هو تابع للمروي وليس العكس. واضح؟ في كلام عن الأحرف السبعة؟ لا ده لسه لسه فيش احنا لسه الشغل كله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.